هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق. نعم. عن معمر عن الزهري عن سالم. سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال الزهري وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. يقول ذكر بعض العلماء أن الدجال أولا يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم الربوبية. أما قضية دعوة الصلاح هذه لا أعرف عنها شيئا, وأما كونه يعني يدعي النبوة الربوبية هنا يدعيها, ولهذا جاء أنه أعور, وأنه يعني الله ليس بأعور, وأنه ناقص ولا يستطيع أن يكمل نقصه. وقضية دعوة النبوة ما أدري. كشف هذا يعني نعم, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انه اعور, الله ليس باعور, وانه لن يرى احد ربه حتى يموت, لا شك ان هذا في كشف للشبهات التي قد يعني تخفى على الناس, فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان عليه علامه كافر يقراها من كره عمله, وايضا يعني كونه يعني ليس, وانه كونه اعور, وان انه كيف يكون الها وهو اعور ولا يستطيع ان يكمل نفسه ولا يستطيع ان يزيل هذا النقص فيه. وكذلك ايضا يعني كون الحديث جاء بان الناس لن يروا ربهم حتى يموتوا, فاذا يعني كونه يدعي انه ربهم في الدنيا ويرونه هذا من الباطل البين, لا شك فيه كسب الشبهات وازالتها يعني بالادله التي تدل على ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث في قتال المسلمين اليهود في آخر الزمان, وأنهم يسلطون عليهم أي على اليهود بحيث يعني يمكن الله لهم منهم فيغلبونهم ويقهرونهم ويستأصلونهم, حتى إن الحجر إذا اختفى وراءه يهودي ينطق ويتكلم وينادي المسلم ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وهذا يعني يكون في آخر الزمان كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحجارة نفسها تتكلم, وكذلك الأشجار إلا شجر الغرقد كما جاء في بعض الحديث لأنه من شجرهم فهو لا يعني لا يتكلم بمثل هذا الكلام كما جاء بيان ذلك في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفس الأسناد الذي مر الباب, والباب يعني هو يتعلق بالدجال, ولكن هنا ليس فيه ذكر الدجال, يعني هذا الحديث ما فيه إلا مقاتلة المسلمين اليهود يعني في آخر الزمان, وأن الحجر يتكلم, وهذا لا شك أنه في آخر الزمان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أين يخرج الدجال. قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي السياح عن المغيرة بن صبيع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان, يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وهذا حديث حسن غريب, وقد رواه عبد الله بن شوذب